محمد وبعيدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي. السفر غير المحارم لا يجوز، سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك زوجة ابنك وزوجة أبيك أو أختك وبنتك لا بأس بها. أما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز، إلا إذا كان غير سفر، الخروج العادي في ضواحي البلد ولست وحدك معك خيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس، تبدها مع عائلتك إلى بيت آخر، إلى ضواحي البلد، إلى منتزه قريب، لا يسمى سفر فلا بأس، بشرط أن لا تكون خالف بها. أما مع الخلوة فلا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.